أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل عليه. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، السلام عليك وعلى أنصارك وأحبائك ومن تحب السلام عليه جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. حديثنا هذه الليلة حول الاستعداد لليالي القدر المباركة. المؤمنون طوال العام ينتظرون تلك الليلة المصيرية. تعرفون يستحب في الفريضة بعد الحمد نقرأ سورة القدر في الركعة الأولى، وفي الثانية سورة التوحيد. أنت في صبيحة اليوم 23 من شهر رمضان المبارك وأنت تلهج بسورة القدر، رغم أن المناسبة انتهت. كل ذلك من أجل أن تصل لتلك الليلة في العام المقبل وأنت على أتم الاستعداد. أولا، ما هي حقيقة ليلة القدر؟ الحديث لابد أن يكون قبل المناسبة لئلا نتفاجأ. البعض يعيش حياة لاغية ساهية، يتوقع في ليلة القدر أن ينتقل نقلة فجائية. هذه الأيام الطائرات عندما تريد أن تطير، كم من المراحل تحرك المحركات، تسخن المحركات، تتمشي على المدرج بسرعة بطيئة جدا، وبالتدريج تصعد إلى السماء ثم تحلق. في عالم الطيران المادي هناك تدرج، كذلك في عالم الطيران المعنوي هناك أيضا تدرج. الذين يتمنون ليلة قدر متميزة لابد أن يعملوا لها من الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك. البعض بعض العلماء كان يلتزم 1000 مرة سورة القدر من أول ليلة من ليالي شهر رمضان. يقال بأن الذي يلتزم بذلك يرى شيئا من ملكوت تلك الليلة. أعظم مرجع القرآن الكريم وسورة كاملة في القرآن حول هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. كلمة ما أدراك ما معناها؟ القرآن الكريم يستعمل غالبا ما أدراك لقضية مستقبلية مخوفة، ألا وهي القيامة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما يوم الدين. القيامة أولا مستقبل، وكل مستقبل مبهم، وثانيا هذا الأمر المبهم مفزع إلى درجة لا تتقبلها العقول. طبعا نعيمها مذهل، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس. وكذلك عذابها مذهل، نار سعرها جبار السماوات والأرض، الذي نعم جعل خاصية الانشطار في النواة وما فيها من حرارة مذهلة، هو الذي خلق جهنم. تصور ماذا سيحدث في نار جهنم. المهم، ليس حديثنا في هذا المجال. وما أدراك للقيامة؟ في الدنيا هناك حدث القرآن عبر عنه وما أدراك، وهي ماذا؟ ليلة القدر. ليلة القدر كالقيامة، في العظمة وفي الإبهام وفي شدة المصيرية فيها. القيامة مصيرية، ليلة القدر مصيرية. القيامة الناس زمر، زمر إلى الجنة وزمر إلى النار. في ليلة القدر هذه الزمرية تتحدد، مصيرنا مستقبلنا لا في هذه السنة، في كل السنوات تكتب في ليلة القدر. أنت تعلم إن كتبت شقيا في هذه السنة بعد ليلة القدر هذا الشقاء توالدي، من كان شقيا في السنة القادمة لا قدر الله شقاؤه يولد شقاء آخر إلى آخر العمر، وإن كتبت سعيدا السعادة أيضا توالدية تكاثرية. إذن حقيقة ليلة القدر لا يفهمها البشر. يوم القيامة تكشف السرائر، نعلم ما غطي علينا. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. هناك نقطة، وبتعبير علمائنا في الحوزات نكتة، نكتة بمعنى لفتة. هذه السورة المعروف الأذهان أن ليلة القدر تساوي ألف شهر، قسموا ألف شهر على 12 الناتج كم؟ أكثر من 80 سنة. القرآن ما قال ليلة القدر تساوي ألف شهر، خير من ألف شهر، كأن هذا هو السقف الأدنى. الأعلى كم؟ لا ندري. البعض ليلة القدر عنده تساوي آلاف الشهور، ملايين الشهور، نحن لا نعلم. لكل درجته في ليلة القدر، ولكل كما يقال قوته في عقد هذه الصفقة الكبرى مع رب العالمين. لا تقنع في ليلة القدر أن تحوز على 80 سنة، اطمع في أن تحوز على عشرات الثمانينات من العمر. الآن لماذا رب العالمين تفضل؟ أولا التفضل شيمته، الكرم الإلهي تعرفون لا تحيط به العقول. إنسان يتشهد الشهادتين بعد الكفر يموت بعدها بلحظات في حادث سير مثلا، يتفق هذا المعنى، يدخل الجنة أبد الآبدين. ثواني الشهادتان 5 ثواني، ولكن النتيجة ماذا؟ الخلود أبد الآبدين. هكذا رب يتوقع منه كل خير. ذلك الأعرابي قال من المحاسب يوم القيامة؟ قالوا رب العالمين. قال إذن فزنا، إذا كان الرب هو الحسيب إذن كلنا فزنا. أرجع وأقول لماذا رب العالمين جعل هذه الخاصية في ليلة القدر، جعلها خيرا من ألف شهر؟ والله العالم، هذه رأفة بالعباد المذنبين والمقصرين. تمر علينا السنة والسنتان حقيقة لا نعمل فيها شيئا. نتكلم عن نفسي، من العام إلى الآن ماذا كسبت؟ أين الترقي؟ أين الصلاة الخاشعة؟ أين الثقافة المعمقة؟ أين التأثير الاجتماعي؟ أين التواصل؟ أين كل هذه المكاسب حقيقة نفتقدها؟ رب العالمين كأنه يريد أن يقول أنتم بما أنتم فيه لا تحققون الدرجات العليا، ولكن تعالوا يا عباد الله في ليلة واحدة من الإفطار إلى طلوع الفجر، ليلة القدر من أذان المغرب سلام هي حتى مطلع الفجر، كم ساعة؟ معدل البلدان المختلفة هكذا احتسبها 9 ساعات، ولعل في بعض البلاد 12 ساعة، سويعات من الليل. يا عباد، هذه السويعات في حكم عمر كامل، عمر عمر النبي نعم 63 سنة، ولكن ليلة القدر أكبر من عمر النبي الأعظم، بمعنى 80 سنة وأكثر تعطى في ليلة واحدة. الذي يعتقد بهذه المعادلة بهذه النسبة، بالله عليكم في ليلة القدر يكون من الساهين اللاهين، من المغرب إلى الساعة الثانية ليلا، الواحدة ليلا، كباقي الليالي يأكل ويشرب ويتلفز إن صح التعبير، ينظر بعض المسلسلات اللاهية الساهية، إذا جن عليه منتصف الليل يشارك مع جماعة مؤمنة نصف ساعة، الآن أقل أكثر، يتلو بعض الأمور، دعاء الجوشن وغيره، رفع المصاحف، ويطلع عليه الفجر. هذا هو الإحياء، ليلة القدر بهذه العظمة، هكذا نتعامل معها، هذا التعامل البسيط الساذج. حقيقة أنا قلت للإخوان هناك عذاب يشترك فيه جميع البشر، من مراجع التقليد إلى أقل المقلدين، في القبر هناك عذاب مشترك للجميع. تقول: وهل هنالك عذاب يعذب به جميع الخلق ما عدا المعصومين؟ نعم، هناك عذاب يمر فيه كل أحد، من الأولياء الصالحين إلى أفسق الفاسقين. ما هو هذا العذاب؟ عذاب الحسرة والندامة، ويلتي يا ويلتا على ما فرطت في جنب الله. إنسان يعطى ليلة قدر خير من 1000 شهر، يموت يكشف له الغطاء يرى أنه قصر في عمله، ذهب إلى وفادة بيت الله الحرام عصر عرفة سويعات، نذهب نحن مع بعض الحملات نرى بعض الحجاج يأكل الطعام يشبع يرتوي ينام يستيقظ قبل الغروب في أرض عرفة، يحرك رأسه قليلا ثم يمشي إلى أرض المزدلفة. هكذا حياة بعضنا، نضيع الفرص، ويا لها من فرص في تلك الليلة الموحشة. نعم، عذاب الليلة الأولى ليس بالضرورة عذاب الحيات والعقارب وضغطة القبر، عذاب الحسرة على ما فات. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، من أسماء القيامة يوم الحسرة. إذن أخواني تعالوا، هذه الليلة نبرمج أنفسنا، نهيئ أنفسنا لدرك هذه الليلة بأفضل ما يمكن. جميل، البعض من الشباب جاءني كلمة جميلة، أنا أدعو للتواصل دائما بين المتحدث والمتكلم، هذه حركة طيبة. يقول البعض: الكلام الوعظي جميل، محرك، مشهي، ولكن ما هي الآليات؟ الآن أنا تفاعلت بالكلام، أريد أن أحيي ليلة القدر، ماذا أعمل؟ علمت أهمية ليلة القدر، علمت أهمية مثلا الصلاة الخاشعة، ولكن كيف أخشع؟ فيما تبقى من الوقت نحاول أن نأتي على بعض هذه الآليات. طبعا أول آلية أن نقرأ جميعا، ندعوكم هذه الليلة قبل ليالي القدر، راجع أكثر من تفسير سورة القدر. سورة القدر فيها معاني دقيقة ومعاني لطيفة، من يستوعب حقيقة سورة القدر يرجى أن يتفاعل مع تلك الليلة. فقط إشارة سريعة، تأملوا في هذه الآية: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يقول: في ليلة القدر الملائكة تنزل، طبيعي معها ملفات العباد، هذه الملفات تختم بالسعادة أو بالشقاء. فالله عليكم، لو أن إنسان كان في محكمة، إما أن نعم يحكم عليه بالبراءة، وإما بالقصاص، وإما بالحبس، عندما القاضي يكتب الحكم يقال له بإمكانك أن تستأنف الآن، بإمكانك أن تتلاطف مع القاضي، القاضي الآن يسمع الكلام يستجيب. بالله عليك ماذا حالك عندما تلتقي مع القاضي وهو يريد أن يوقع على الحكم إما قصاصا وإما إبراء؟ الإنسان يتذلل أيما تذلل، ليلة القدر هكذا إحساس. رب العالمين نعم يريد أن ينجز الحكم. تعرفون في ليلة النصف من شعبان هنالك رأي يقول أن بعض المقدرات على كل حال تقترح كأنه تقدر، في ليلة 19 كذلك، 21 كذلك، في ليلة القدر الكبرى ليلة الجهني كما يقال تختم الملفات. أولا كلامنا عن الآليات، أنا طرحت هذا الشعار في إحدى السنوات والبعض يبدو أخذ الفكرة، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن شاء الله لا تنساني من الدعاء بما أقول. في ليلة القدر وخصوصا في صبيحة يوم 23 من شهر رمضان المبارك، في النصف ساعة الأخيرة، في الربع ساعة الأخيرة، بعد أن أديت ما عليك من التهجد، من صلاة الليل، من الأحياء، رفع المصاحف، دعاء الجوشن، هذه الأدعية، في اللحظات الأخيرة حتى مطلع الفجر خذ زاوية في المنزل لا يراك أحد، الآن على السطح في الحديقة في غرفة مقفلة، هذه اللحظات تفاوض مع رب العالمين بأي حال، كحال المتهم في المحكمة عند صدور الحكم. الهج بهذا الدعاء، أنا ما رأيت نص مستحب ولكن الدعاء مطلوب على كل حال في اللحظات الأخيرة من مطلع الفجر هكذا. قل يا رب إن كنت أثبتت اسمي في ديوان السعداء فلك الحمد ولك الشكر، هذه احتمالية، ولكن احتمال آخر، وإن كنت أثبتت اسمي في ديوان الأشقياء فامحو شقائي الليلة، فامحو شقائي الآن واكتبني في ديوان السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. هذه اللحظات لا تفوتها، وأنا أقولها بملء فمي وبملء اعتقادي أن الذي يؤذن المؤذن عليه وهو في تلك الساعة وعيناه تجري، لا أقول كأفواه القرب كحال إمامنا في يوم عرفة، ولكن إن طلع عليك الفجر وأنت تشهق بالبكاء، دموعك على خديك، عيناك ترتجفان بين يدي الله عز وجل، جبهتك على الأرض، فاعلم أنك من السعداء إن شاء الله. وإن لم يكن، أنا لا أقول أنت من الأشقياء لا قدر الله، ولكن على كل حال الأول علامة إيجابية. أرجع إلى موضوع الآليات والخطوات. أولا التفرغ في ليالي القدر وأيامها، أيام القدر أيام فضيلة، الذي يحيي ليلة 19 ويوفق في الإحياء يبكي يخشع يرق من القانتين، يوم 19 يذهب للعمل فيتكلم الأباطيل ينظر إلى الحرام، من الممكن أن يؤدب في الليلة الآتية، يقولون أعطيناك الإقبال لماذا كفرت بهذه النعمة يا ملائكتي، اختموا على قلبه، لله عز وجل عقوبات، مضمون الخبر، يؤدب العباد تارة بالمرض وتارة بالفقر، تارة بالإفلاس، تارة بالاكتئاب والاضطراب، وما ضرب الله عبدا بعقوبة أشد من قسوة القلوب، أعظم عقوبة إلهية. فرق بين أن تكون رجلك مكسورة وأنت تدعو الله عز وجل بقلب خاشع، وبين أن تكون معافى وأنت لا ترقى لك دمعة في هذه الليالي. إذن تفرغوا. أنا أقترح على كل مؤمن يسمع حديثي هذا وكل مؤمنة، كما تأخذ إجازة في الصيف لشم الهواء في بعض الجبال، حاول أن تأخذ إجازة هذه الليالي لشم روائح الرضوان والغفران في أيام القدر ولياليها. 4 أيام ليس بالكثير، أينما كنت اطلب إجازة من صاحب العمل وأصحاب العمل هذه الأيام في شهر رمضان المبارك، يتسامحون مع الموظفين، وإن كنت مستقلا في عملك فهنيئا لك، العمل الحر فيه هذا الامتياز. المهم تفرغ للعبادة، ريح في اليوم أيام القدر لتسهر وأنت على نشاط، حاول أن تخفف العلاقات الاجتماعية في أيام القدر وليالي القدر، خذ كما يقال إجازة روحية لا إجازة ظاهرية فقط. نعم، هذه الخطوة الأولى التفرغ. وثانيا، هناك بعض الآداب، صلوات الله وسلامه على مولاتنا فاطمة صلوات الله عليها، انظروا إلى كتب الدعاء، كانت عليها السلام تقلل الطعام لا لها فقط، كأنه في البيت، هذا البيت العلوي المبارك، كانت عليها السلام نعم تحاول أن تجعل هذا الجو. الإنسان إذا أكل كثيرا شرب كثيرا شرب كثيرا، نعم انتابه النوم النعاس، ويا لها من كارثة، إنسان في ليلة القدر يشتد نعاسه. كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت. من علامات اتفاقا الخذلان في ليلة القدر أن تبتلى بالنعاس الشديد، والبعض يبتلى اتفاقا في تلك الليالي فيها رائحة العقوبة. إذن إقلال الطعام والشراب. ثم البرمجة ليلة القدر. البعض يسأل يقول ماذا نعمل، هل نشترك في الإحياءات الجماعية أو نذهب نكون في المنزل في الخلوة؟ الجمع الاحتياط هو الجمع. أولا، الاجتماع مع المؤمنين من موجبات الرحمة، ولا أعني طوال الإحياء، حاول أن تكون في جمع من المؤمنين. رب العالمين رحمته تعم وعقوبته تخص. الرحمة إذا انتشرت على مؤمن في الجالسين، رب العالمين يرحم الجميع. يفهم من بعض النصوص هذا المعنى، أن الرحمة الإلهية إذا نزلت للبعض وبحجة البعض، بعض الأوقات يأتينا إنسان محترم ومعه خدم وحشم، الكريم لا يكرم الضيف، يكرم من معه. كلكم وفد إلى الله عز وجل، ومن هنا التأكيد على صلاة الجماعة. البعض الشيطان يوسوس له، يقول صل في المنزل فرادى بخشوع ولا تصل في جماعة المسلمين. إن عممنا هذه النظرية ما بقي أحد في المساجد. نعم، صل في جماعة المؤمنين، وفي نفس الوقت حاول أن تخشع في ليالي الإحياء، حاول أن تحضر ليلة الإحياء في جمع من المؤمنين واخشع. والبعض يقول لا أحب أن أبكي أمام الغير. أولا إخواني، المؤمن لا ينظر إلى شيء سوى الله عز وجل. هذا عبد مخلوق معك، ما وزنه ما خطره. أحد المراجع الكبار سمعته يقول كلام لطيف، يقول معنى كلامه لو أنك رأيت مستجديا، أي فقير، ويستجدي من فقير آخر، كم منظر مضحك. الفقير يستجدي من الغني، فقير ويستجدي من فقير، كلنا فقراء إلى الله عز وجل. من هذا الإنسان لي نعم يصدك عن الله عز وجل؟ هذا الإنسان ما خطره فقير مثلك، أنتم الفقراء إلى الله، لا تستحي من أحد أبدا، حاول أن تلقن نفسك. ولكم في أئمة أهل البيت أسوة حسنة، انظروا إلى أئمتنا في الميقات ماذا يعملون، تتغير ألوانهم، يبكون، ينتحبون. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يغمى عليه، يخشى عليه. إبراهيم الخليل عندما كان يناجي كان له أزيز كأزيز المرجل يغلي في باطنه، الناس يسمعون بكاءه. أولياء الله الصالحين عادة معروفون بصيحاتهم ببكائهم. نعم من يخشى الرياء عليه أن لا يتظاهر، ولكن هذا قول سريع. أنا أقول بعض الأوقات لبعض الناس، البعض يقول الرياء الإخلاص مشكل، أنا أقول للبعض الرياء مشكل. يقول أنا أرائي من؟ أرائي غيري، ومن الغير حتى أرائيه؟ لا مشكلة له في الإخلاص. لو أن إنسان يقول ما صليت البارحة صلاة الليل، لما؟ يقول خفت من الرياء. لما خفت من الرياء؟ يقول كان طفل رضيع في الغرفة عمره شهر، أنا خفت أن يكون رياء. ألا تضحك على هكذا إنسان؟ تقول وما وزن الرضيع حتى ترائيه؟ الكلام الكلام، الناس كلهم في حكم هذا الرضيع. نعم الإنسان المؤمن كما نعلم لا يرى إلا الله عز وجل، إن طلبنا منه أن يرائي يقول والله لا أقدر أن أرائي. الرياء غير ممكن، لا الإخلاص غير ممكن. فقد تقول أين ذهب قول علي عليه السلام العلماء هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون نعم على خطر عظيم. نعم على خطر عظيم. الإنسان إذا استوعب المعادلة تحل له كل هذه المشاكل. في ليلة القدر ننوع بين الإحياء الفردي والجماعي. بالنسبة إلى الأعمال المطولة، من معالم ليلة القدر المعروفة دعاء الجوشن، حقيقة من أجل الأدعية دعاء الجوشن، وهذا دعاء مظلوم طوال السنة، مظلوم وفي ليلة القدر أيضا مظلوم طوال السنة، لأنه لا يقرأ وكلها خطاب مع الله عز وجل. يا أحب من كل حبيب، يا أقرب من كل قريب، يا طبيب من لا طبيب له، يا ركن من لا ركن له، يا كنز من لا كنز له، ألف مرة وأنت تنادي رب العزة والجلال. بالله عليك لو في الطواف والسعي أكملت دعاء الجوشن ترد لك طلبة. إنسان ينادي ربه في البيت 1000 مرة بهذه الألفاظ. في إحدى السنوات وفقنا للعمرة أتذكر، نعم الذين كانوا معنا طوافا وسعيا دعاء الجوشن، يا له كان من أجواء راقية. المهم دعاء الجوشن مهمل طوال السنة، ففي ليلة القدر أيضا نقرأها، وفي كل دقائق نتصفح آخر الدعاء متى نرتاح من هذا الدعاء الطويل. الذي يعيش هذا الشعور حقيقة شعور غير طيب. إنسان يجلس مع إنسان وفي كل لحظة يتململ، ينظر إلى ساعته، ألا يقول اذهب واخرج من مجلسي، تجلس معي وأنت كاره، اخرج من هذا المجلس. إنسان يدعو ربه همه آخر السورة، كما في بعض العبارات لا يكن هم أحدكم آخر السورة، وكذلك الدعاء، اقرأ من الدعاء ما يتناسب مع المزاج. أنا قلنا في بعض الأدعية أنا ما رأيت الرواية، ولكن سمعت ممن سمع من أحد المراجع الكبار. أنا عادة عندما يكون الناقل مرجع من مراجع الطائفة الإنسان يرتاح قلبه، لأن هذا فقيه يعلم السند ويعلم المتن، يعلم الكتب المعتبرة، لا يأخذ من كل رطب ويابس. المهم نقل لي عن هذا المرجع الكبير أنه أيضا نقل من أحد الكبار، ولعل السند ينتهي إلى الشيخ الحائري مؤسس حوزة قم، أذكر لكم الاسم، يقول نقل عنه أنه أيضا بواسطة له ما له، دعنا عن التفاصيل السندية، يقول من نادى ربه مرة واحدة بهذا النداء كفاه مرة واحدة. تقول هذه العبارة، أي عبارة؟ البعض قد لا يستوعبها، يقول معقول هكذا نخاطب الله عز وجل؟ نعم معقول وألف معقول. ماذا تقول؟ تقول يا إله العاصين مرة واحدة، ولكن أنت تقولها بأي حال؟ أولا تعيش حالة المعصية، يعني يا رب أنا إنسان عاصي لا وزن لي، وثانيا يا رب إن لم ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين؟ أنا أنت رب العاصين أيضا، إلهي لئن لم تعفو عن غير محسن في المناجاة المنظومة فمن لمسيء بالهوى يتمتع. إذن يا إله العاصين، يعني يا رب أعترف أنك ربي على عصياني، أنت إلهي. كلام عاطفي لتعبير اليوم، تعبير رومانسي جميل. مرة واحدة يا إله العاصين، يونس في بطن الحوت كم مرة قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ قالها 1000 مرة 2000 مرة؟ لا استبعد قالها يونس مرة واحدة، ولكن نادى في الظلمات، نادى إنسان متورط في ظلمات 3، ظلمة الليل، ظلمة البحر، بطن الحوت، نعم نادى. فإذا العبرة بالكم، بالكيف لا بالكم. طبعا ما أحسن الكم والكيف إذا اجتمعا، الأفضل أن تقرأ دعاء الجوشن بتمامه وكماله ولو مقطعة في ليلة واحدة، ولو مقطعة في ليالي 3، المهم أن تمر على مضامين دعاء الجوشن. دعاء رفع المصاحف، واقعا هذا الدعاء دعاء جميل، سمعت أحدهم أحد الكبار في هذا الطريق يقول ما المانع أن تستعمل دعاء رفع المصاحف طوال السنة؟ أولا دعاء رفع المصاحف فيه توسل بالكتاب والعترة، القرآن بيد وذكر أهل البيت على اللسان، ما المانع أن تستعمل هذا الدعاء طوال العام؟ اللهم إني أسألك بحق هذا القرآن وما فيه، وفيه اسمك الأعظم وأسماؤك الحسنى، ليست فيه إشارة إلى ليلة القدر. دعاء رفع المصاحف معجون جامع كامل، تركيبة لكل حالات الاضطرار والانقطاع. إذن هذا أيضا الإنسان بإمكانه أن يقرأ هذا الدعاء بهذا النفس. وثالثا رابعا لا أدري، من الآليات أن تحاول أن تأخذ بيد التائهين. بعض الناس همه نفسه ونفسه، حتى زوجته وأولاده لا يعتني بشأنهم. رأيت في بعض العبارات أن الإنسان إذا قام لصلاة الليل مطلوب الآن ولو في بعض الأحيان يرفع صوته. صلاة الليل في هدأة الليل المناسب هو الهدوء، يقول ليوقظ الآخرين. نعم زوج يصلي صلاة الليل، ما المانع أن يرفع من صوته في القنوت؟ اللهم هذا مقام العائذ بك من النار، عسى أن تتوب عليه. زوجة نائمة تسمع هذا الصوت الرباني السبحاني، تستحي من نفسها تقوم وتصلي نافلة الليل بجوار الزوج. وكم من الجميل أن يتفق هكذا رب العبد، الرجل الزوج يقول ربنا هب لنا من أزواجنا، واتفاقنا الزوجة أيضا بلا تنسيق تقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ألا يحتمل أن في تلك الليلة رب العالمين يجعل من نطفتك من تعمر به البلاد ويحيى به العباد، ما المانع؟ في ليلة القدر أيضا نحاول أن نشرك الآخرين في هذا الجو. أنا سميت أيضا لفتة أخرى، وصلنا إلى أواخر الحديث، هناك أنا أسميها ساعة ذهبية في ليلة القدر. هذه الساعة قد تكون ثواني، قد تكون دقائق، وللبعض ساعات وهو نادر. ما هي هذه الساعة الذهبية؟ أحدنا يشخص يعلم. نعم، هذه الساعة الذهبية إذا رق القلب وجرى الدمع فدونك دونك فقد قصد قصدك. إذا رق القلب وجرى الدمع فدونك دونك. إنسان يحيي طوال الليل فقط يقرأ ويقرأ ويلهج، ولكن لحظة من لحظات الانكسار حتى اللسان يقف عن الدعاء، يعيش معاني باطنية تدرك ولا توصف، مزيج من الاستحياء، من الخجل، من الوجل، من الرهبة، من إحساس عظمة الربوبية، له حالات كما قلنا تدرك ولا توصف. هذه الحالة حالة ذهبية، والشيطان يأتي. إنسان في قمة الساعة الذهبية وإذا بالزوجة تقول تعال تناول طعام السحور، يخرج من هذا الجو ليأكل لقيمات من الطعام والشراب، يا لها من خسارة. إخواني، إذا أدركتك هذه الرقة، هذه تجارب القوم يقولون، هكذا يقولون، إن كنت في الصلاة الواجبة أو المستحبة وجاءتك الرقة في القنوت في صلاة الليل مثلا، لا تقطع القنوت، كن إلى أن تنتهي الحالة، يخشى أن تركع فتذهب هذه الحالة. أنت في السجود وعينك جارية، إن رفعت رأسك من السجود ممكن تنقطع عنك هذه الحالة. سجد لك وسجد وجهي البالي لوجهك الباقي، أنت تقول هذه العبارات في حال السجود وأنت تبكي، ابق إلى أن تعطي القضية حقها. وبعبارة واضحة صاحب هذا الكلام كما ينقل صاحب تفسير الميزان، ينقل عنها كذا يقول: أن الحالة الطيبة الإقبال ضيف، إن أكرمته بقى وإلا ذهب. ما دام في حال رفقة أكرم هذه الحالة، بما نكرم هذه الحالة؟ بأن نبقيها، وهي طبعا تزول. لو بقيت معك لمشيت على الماء وصافحتك الملائكة في ليلة القدر، هي جاءت لتذهب لا لتبقى معك. الذين لهم هذه الحالة المتصلة كبار القوم من النبي وأوصيائه صلوات الله عليهم، أمير المؤمنين يشير إلى هذه الحالة حتى تكون أحوالي وأورادي كذا في خدمتك سرمدا. الإنسان يكون ورده ورد واحد، وحاله في خدمة ربه حالة أبدية سرمدية. فإذا هذه بعض التوصيات في ليلة القدر، ختامه مسك. على من تتنزل الملائكة في ليلة القدر؟ ما هو هذا القلب الكبير الذي يستوعب هذه الأنوار والبركات؟ أنت عندما تقول اليوم نزلت 10 طائرات في البلد، يعني هناك مطار تنزل عليه، لكل تنزل مهبط ومطار. في زمان النبي هو مهبط الملائكة، وفي زمان الأوصياء ماذا نقول في السلام عليهم؟ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الملائكة. الملائكة أين تنزل؟ في أي بيوت؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أنا لا أدري أين بيت وليه الأعظم المهدي المنتظر صلوات الله عليه، ولكن الملائكة تأنس بذلك البيت، لأنه البيت الأول الذي يرفع فيه اسم الله عز وجل. في ليلة القدر حاول أن تلتفت إلى ولي أمرك بالدعاء لفرجه أولا، من له حاجة، من له مرض عضال، من له ما له، بفرجه بقدومه تفرج الهموم، لا عن المؤمنين لا عن المسلمين، عن البشرية جمعاء. جاء ليملأ الأرض قسطا وعدلا، من أقاصي جبال الهملايا إلى غابات الأمازون إلى القطب الشمال والجنوب. هذا العدل نعم ينطبق على كل المعمورة. وثانيا حاول أن تدخل إلى قلبه الشريف بطريقتك الخاصة، وأنا أعلمكم هذه الليلة ما تعلمونه، فقط أذكركم. ما المانع؟ الحمد لله في هذا البلد أنا رأيت البعض من غير العلماء من غير الخطباء، إن جاء وقت ذكر مصائب أهل البيت حقيقة يبدع في الرثاء ويستدر الدمع. في ليلة القدر اعقد مجلس في جوف الليل كما قلنا. الآن لو دعوت زوجتك وأولادك لا بأس، ولكن في جوف الليل قل يا مولاي أولست تندب جدك صباحا ومساء، جئتك الليلة لأندب جدك الحسين الشهيد. نعم في ليلة القدر تعرفون من أهم المستحبات زيارة الحسين عليه السلام. أنيا لمن كان في ليلة القدر تحت تلك القباب السامية. إذن في تلك الليلة حاول أن تقيم مجلس عزاء جده صلوات الله عليه. أنا أعتقد أنه من يعمل ذلك اقترب إلى وجوده. وبعد ذلك ماذا؟ نستثير دمعته وأحزانه. تعرفون كذا ينقل في الاستنهاضية عندما كان يقرأ تلك الأبيات، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. يقال والله العالم أنه عليه السلام قال له ليس الأمر بيدي، يعني عتابك هذا يؤذيني، ليس الأمر بيدي. كلماتنا أحاسيسنا شكاوانا تصل. المهم بعد ذلك أن نعزم، إخواني كونوا معي جيدا، فقط كلمة أخيرة وننهي الحديث. هذا مهم، والأهم من ذلك أن لا نؤذي قلبه الشريف. بما نؤذيه؟ أحدنا يؤذي إمام زمانه؟ نعم المعاصي تؤذيه صلوات الله وسلامه عليه. هذه خناجر وسكاكين في قلبه الشريف. أنت عندما تنظر نظرة محرمة، تسمع غناء محرما، وأنت تلهج باسمه، تدعو لفرجه، منتسب إلى مدرسته، هذا يعز عليه. كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. اللهم وفقنا في تلك الليلة لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا فيها من الفائزين الغانمين، اجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. وصلنا هذا الحديث عن يا مولاي أبا صالح المهدي في هذه السنة في ليالي القدر، أينما كنت أنا لا أدري أين أنت هذه السنة في ليالي القدر، ولكن قطعا تزور قبر جدك الحسين. الملايين تزور قبر جدك وأنت لا تزور، حاشا. قطعا في تلك الليلة أنت متواجد بجوار ذلك القبر الطاهر. يا مولاي أبا صالح، نقسم عليك بحق أبيك العسكري وأمك السيدة نرجس، هذه الأمة التي أرضعتك، هذه الأمة التي أولدتك. نعم الآن بعد ذلك بأمك فاطمة بجدتك الكبرى في تلك الليلة ادع لنا جميعا صلوات الله عليك. قلبه في ألف سنة وهو يحترق بذكر الحسين عليه السلام يظهر في مكة، يأتي ذلك اليوم يستند إلى جدار البيت. ماذا يقول المهدي؟ ماذا همه؟ ما هي شكاواه؟ مما يبكي؟ وتعلمون ماذا يقول قبل أن ينشر لواء العدل في شرق الأرض وغربها؟ همه الحسين. ألا يا أهل العالم، البعض عرف ما أريد أن أقول، أنتم تربية المنابر بالإشارات تلتقطون، أنا ما قلت شيء وأصوات بكاء المحبين ارتفعت، هنيا لكم. قطعا هذه الأصوات مرحومة، ليلة الجمعة هذه الليلة ليلة الرحمة، مضى من الشهر أسبوعان ونحن لا ندري إلى أين وصلنا. هل حزنا على رحمة الله؟ الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر؟ هل لازلنا من الأشقياء أم خرجنا من ديوان الأشقياء؟ أقول هذه الليلة إخواني، ليلة الجمعة، بالبكاء على سيدنا في محضر مولانا، نرجو أن نكون من السعداء. ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين قتلوه عطشانا. ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين سحقوه عدوانا. ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين تركوه عريانا. تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. يصف خروج النسوة من الخيام، خرجن من الخدور على الوجوه لاطمات، وبعد العز مذللات، وإلى مصرعك مبادرات. تلفح وجوههن حر الهاجرات. أقبل ذلك الفرس محمحما باكيا، من الذي استقبل الفرس؟ إمامنا في الزيارة الناحية ينقل هذا الحوار بين فرس الحسين آه وبين عزيزته. فلما أقبل جوادك مخزيا، أقبل فرسك محمحما باكيا، والسرج علي ملويا، أقبلت سكينة لتسأل جواد أبيها سؤالا واحدا. ماذا سألت سكينة؟ هي علمت بمصرع أبيها، ولكن السؤال: يا جواد أبي، هل سقي أبي أم مات عطشانا؟ أقول لا يا سكينة، قتلوه عطشانا غريبا مذبوحا. يا ليتهم وقفوا عند هذا الحال. تنظر زينب وإلى برأس أخيها على رمح طويل يتمايل يمينا وشمالا. لا أدري هذا الرأس ماذا عمل بقلب زينب. عظمت المصيبة عندما أخذ هذا الرأس يتكلم. بما يتكلم؟ بآيات القرآن. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وإذا بالمنادي ينادي: رأسك يا ابن رسول الله أعجب. إن هذه الأبيات تعرفونها جميعا. أريد هذه الليلة أن تتمتموا معي لتكتب أسماؤكم في ديوان الراثين لسيد الشهداء. يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا يا أخي فاطمة الصغيرة تكلمها فقد كاد قلبها أن يذوب جميعا بهذه الأصوات الخاشعة والدموع الجارية تصور نفسك لحظات في حرم سيد الشهداء أرواح الأنبياء والأولياء الليل عند قبر الحسين عليه السلام وكأني بأمه فاطمة تنادي بني حسين بني حسين بني حسين قتلوك وما عرفوك ومن شرب الماء منعوك جميعا بصوت واحد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى البعض لعله سلم على الإمام من باب الزيارة ولكن مرة أخرى نكرر الفقر الأخير السلام مستحب ولكن رد السلام واجب إمامنا حي مرزوق يسمع الكلام ويشهد المقام ويرد السلام ليس هذا في حرمه وإنما في كل مكان يقينا بالإجابة ورد السلام مرة أخرى نسلم عليه السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله استجب لنا الليل ما سألناك وما لم نسألك وأنت أعلم به منا دقائق قصيرة بعد المجلس نناجي ربنا ببعض الفقرات عسى أن يستجاب لنا وأنتم إلى جهة القبلة نقرأ بعض الفقرات من مناجات الحزين عسى يستجاب لنا الليلة صلوا على محمد وآل محمد.